الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: ومنها أن النظر إلى الغايات المحبوبة يهون المشاق المعترضة في وسائلها، فمتى علم العبد عاقبة الأمر وما يؤول إليه من خير الدنيا والآخرة هانت عليه المشقة وتسلى بالغاية، لقوله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فأوحى إلى يوسف في هذه الحال المزعجة أن الأمر سيكون إلى خير وسعة، وبعد هذه الإهانة الصادرة من إخوتك لك ستكون لك الأثرة عليهم والعاقبة الحميدة. وفي هذا من اللطف والتسلية وتخفيف البلاء ما هو من أعظم نعم الله على العبد. ولهذا المعنى الجليل يذكر الله عباده عند المشاق والأمور المزعجة ما يترتب على ذلك من الثواب والخير والطمع في فضله. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه فائدة مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام، وهي عظيمة فيما يتعلق بالسائر إلى الله عز وجل والسالك صراطه المستقيم. عندما تعرض عليه في طريقه بعض المشاق، فعليه ألا ينظر إليها وألا يجعل نظره متركزا فيها، لأن هذا يعيقه في سيره، ولكن ينظر إلى العواقب والمآلات الحميدة. والشيخ رحمه الله استخلص هذه الفائدة من قول الله عز وجل أو وحيه الذي أوحاه ليوسف عندما ألقي في الجب، عندما ألقي في البئر، قال: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. عندما ألقي في البئر، هذه مشقة عظيمة ومصيبة كبيرة جدا وأمر مؤلم، لكنه في تلك الأثناء أوحى الله عز وجل إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فهذا فيه أن له عاقبة بشر بها، عاقبة حميدة سيؤول أمره إليها. وهذا يفيد أن المسلم في حال عروض المشقات عليه في طريق سيره لا ينظر إليها، بل ينظر إلى العواقب وإلى المآلات الحميدة. ولهذا تجد في النصوص: والعاقبة للمتقين. إذا كان السير سيرا في التقوى وفي طريق التقوى، إن عرضت للإنسان مشقات في هذه الطريق، لا ينظر إلى تلك المشقات وكبرها وعظمها، بل ينظر إلى العاقبة، إلى العاقبة التي تعقبها وتثمرها التقوى لعباد الله سبحانه وتعالى المتقين. لكن من نظر إلى المشقة نفسها وركز نظره عليها وقف عن سيره وتعطل عن الطريق الذي هو سالك. فالحاصل أن هذه فائدة عظيمة تتعلق في السلوك والسير إلى الله عز وجل، أن النظر إلى الغايات المحبوبة يهون المشاق المعترضة، يهون المشاق المعترضة في وسائلها. فإذا اعترضت مشقة في الوسيلة في الطريق الموصل إلى الغاية المحمودة لا ينظر إلى المشقة العارضة، ولكن ينظر إلى ماذا؟ إلى العاقبة الحميدة والمآل الحميد الذي سيؤول إليه. فهذا أكبر العون على الثبات على الصراط المستقيم، لأن كثير من الناس يتعثر في طريق سيره إلى الله عز وجل عندما تعرض عليه بعض المشقات، عندما يعرض عليه بعض الصعوبات، عندما يعرض له بعض المستهزئين والساخرين مثلا أو نحو ذلك. فعلى الناصح لنفسه ألا ينظر إلى المشقات العارضة، بل ينظر إلى العواقب والمآلات الحميدة. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، دليل على رجوعهم كلهم إلى رأي من قال: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. نعم، قوله وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، هذا دليل على أنهم كلهم رجعوا إلى هذا القول. هم لما تشاوروا في الطريقة التي يكون فيها التفرقة والفراق بين يوسف ويعقوب تشاوروا في أمور عديدة، بعضهم قالوا اقتلوه، وبعضهم قال اطرحوه أرضا، يعني في مكان بعيدة لا يمكن أن يرجع أو يعود إلى، فتشاوروا في أمور إلى أن قرر قرارهم واتفق رأيهم جميعا إلى أن أخذوا بقول من قال: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. ومعنى ذلك أن الحلين الأولين أو الرأيين الأولين أحدهما القتل والآخر أمر يفضي إلى القتل، أمر يفضي إلى القتل، ولهذا قالوا لا تقتلوه، لا بالطريقة المباشرة ولا بالطريقة التي تفضي إلى القتل، اطرحوه أرضا يعني في مكان بعيد تأكله السباع أو الذئاب أو نحو ذلك. فقرر قرارهم على هذا الرأي أن يجعلوه أو يلقوه في غيابة الجب، وهو الذي حصل وكان منهم. نعم. قال رحمه الله: كما أن قوله وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، دليل على أن النسوة ساعدن امرأة العزيز على يوسف عليه السلام وجعلن يغرينه بهذا العمل، فبعدما رأينا من جمال يوسف عليه السلام الباهر ما رأين أصبحن لامرأة العزيز مساعدات بعد أن كن قبل ذلك عاتبات عليها، بقولهن: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. نعم، يقول الشيخ: قول الله عز وجل في ما ذكره من دعاء يوسف عليه السلام قال: وإلا تصرف عني كيدهن، لم يقل كيدها ليعود الضمير على امرأة العزيز وحدها، وإنما قال كيدهن أي امرأة العزيز والنسوة التي تعاون معها على هذا الأمر. فيقول هذا يدل على أن النسوة ساعدنا امرأة العزيز في هذا الأمر بعد أن كنا عاتبات عليها، بعد أن كنا عاتبات عليها. وقال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، هذا عتاب لها، تحول العتاب إلى ماذا؟ إلى مساعدة ومعاونة، الآية تدل على ذلك. أيضا يدل عليها لما خرج عليه السلام من السجن واستدعي النسوة وبحث الأمر بناء على طلب من يوسف عليه السلام: فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فهذه أيضا تدل على أن المراودة فيما بعد زادت على يوسف، فلم تكن من امرأة العزيز وحدها، بل عاونها على ذلك النسوة فعاونها النسوة على ذلك في المدينة، قال نسوة في المدينة عاونها على ذلك، ونجاه الله عز وجل مع أن التآمر ليس من امرأة واحدة بل نساء، اعتصم بالله والتجأ إلى الله ونجاه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. بعض الناس، وهذه القصة فيها عظة عظيمة وعبرة، بعض الناس يقول: أنا في بلد الفتن محيطة بي من كل جانب، الفتن محيطة بي من كل جانب، ويقصد بذلك أنه لا يمكن أن يسلم من كثرتها. انظر هذه الإحاطة للفتن بيوسف عليه السلام من كل جانب، اجتمع عليه النسوة، وليس أحد النسوة بل أعيان النسوة وأكابرهن حسنا ومكانة ومنصبا وقربا من امرأة العزيز، اجتمعنا كلهن على هذا الأمر، فأي إحاطة للفتنة أشد من هذا. فاستعصم والتجأ إلى الله وكفاه الله عز وجل ونجاه ووقاه، كما قال الله تعالى: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن العقود بما يدل عليها من قول وفعل لا فرق. ومنها أن العقود تنعقد. أحسن الله عليك. ومنها أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول وفعل لا فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات، لأن يوسف عليه السلام ملك إخوته بضاعتهم التي اشتروا بها ميرتهم من حيث لا يشعرون، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم في رحالهم، وذلك من دون إيجاب وقبول قولي، لأن الفعل والرضا يدل على ذلك. يقول الشيخ رحمه الله: من الفوائد التي تستنبط من هذه القصة أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول وفعل، سواء عقود التبرعات أو عقود المعاوضات، المعاوضات مثل البيع والشراء. فهل يلزم في البيع والشراء أن مثلا ينطق البائع وينطق المشتري: بعتك، اشتريت منك، أو قبلت؟ يقول الشيخ: القاعدة في هذا أن العقود تنعقد بما يدل عليها، بما يدل عليها من قول أو فعل، بعني هذا خذه بكذا، فيأخذه ويضع القيمة، أو يرى القيمة مكتوبة عليه فيأخذه ويعطيه القيمة دون أن يتحدث معه، هذا بيع وشراء، هذا بيع وشراء، وينعقد البيع بما يدل عليه. أحيانا يأتي الإنسان إلى مكان ويجد سلعة مكتوبا عليها قيمتها فيأخذها ويعطي البائع ثمنها ويحملها ويمضي، فهذا الفعل دل على انعقاد هذه المعاوضة بيعا وشراء. ومثله التبرع، تبرع لو كان شخص يتبرع بمال أو بشيء فيمده ويأخذ منه المحتاج أو من تبرع، مده له على هذا الوجه يفيد أن الأمر انعقد، تملكه هذا الذي تبرع له به صاحب ذلك المال بهذه الطريقة. فهنا قصة يوسف عليه السلام فيها شاهد لذلك. الله جل وعلا يقول: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. يوسف عليه السلام طلبا فتيان أن يجعلوا بضاعتهم في رحالهم، ما أخبروهم أن الكيل الذي أعطوا إياه بدون معاوضة بدون قيمة، بضاعتهم التي جاءوا بها وضعوها لهم في رحالهم، مع الكيل الذي أعطوهم إياه، يعني الثمن جعلوا في الرحال، جعلوا الثمن في الرحال. ورجع إخوة يوسف، قال الله تعالى: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي. يعني إيش أحسن من هذا؟ إيش أحسن من هذه التعامل؟ معاملة عظيمة جدا، حتى القيمة التي أعطيناهم إياها رجعوها ووضعوها في الرحل. وجود القيمة وضعت في الرحل، هذا الفعل يدل على المعنى الذي أراد، وهو أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول أو فعل. قالوا ما نبغي، يعني إيش أحسن من هذا التعامل، وما أجمل من مثل هذا التعامل، حتى القيمة التي دفعناها أعادوها وجدناها في رحالنا. قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا. هذه واحدة من وسائل إقناع لوالدهم أن يأخذوا أخاهم معهم. ردت إلينا ونمير أهلنا. يقول الشيخ: بضاعتهم التي اشتروا بها ميرتهم. الميرة هي الطعام. نمير أهلنا، نجلب طعاما لأهلنا. ونمير أهلنا أي نجلب طعاما لأهلنا. ونحفظ أخانا، متكفلين، يقولون والدهم نحن متكفلين بحفظه والعناية به، ونحفظ أخانا. هذه كلها وسائل لإقناعه أن يأذن بذهابه معهم. والثالثة قالوا: ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. لأن يوسف يعطي كل من جاء حمل بعير، فقال نزداد كيل بعير. وهم كانوا في شدة حاجة إلى الطعام في تلك السنوات الشداد التي لحقت الديار المصرية وما حولها، فكانوا في شدة حاجة للطعام، فأخذوا يقنعون والدهم بذلك. الشاهد من القصة هي كونهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، فاعتبروا ذلك بيع وبلا عوض، كأنه تبرع لهم بدون قيمة من الفعل نفسه، عرفوا ذلك. فأفاد ذلك أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول وفعل، لا فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات. نعم. قال رحمه الله: الفصل التاسع. إذا قيل كيف خفي موضع يوسف عليه السلام على يعقوب عليه السلام وما بينه وبينه إلا مسافة قليلة مع طول المدة وقوة الداعي الملح وعلمه أنه على الوجود وحرصه الشديد على لقياه، فالجواب: ليس ذلك بغريب على قدرة الله، فإن الأسباب وإن قويت جدا لا خروج لها عن قضاء الله وقدره، فإن الله تعالى أراد ألا يحصل الاجتماع إلا في الوقت الذي أجله والحالة التي أرادها، لما له في ذلك من الحكم العظيمة. ومتى أراد الله شيئا في وقت مخصوص قدر من الأسباب الحسية أو المعنوية ما يمنع حصوله قبل ميقاته، كما يقدر من الأسباب ما يحصل به ما أراد، فالأسباب بيد العزيز الحكيم. وليس هذا بأغرب من قضية بني إسرائيل في التيه، وهم أمة عظيمة والتيه مسافة قصيرة، وهم بين أظهري قرى ومدن كثيرة، والمدة 40 سنة لم يهتدوا طريقا إلى مقصدهم، ولم يتيسر لهم من يرشدهم إلى قصدهم. وكذلك أصحاب الكهف مكثوا في كهفهم 309 سنين، وهم في غار قريب من مدينة عظيمة لم يصل إليهم أحد في هذه المدة الطويلة لأمر يريده الله. فهذه الأمور وما أشبهها دليل على كمال قدرة الله وحكمته، مع أن يوسف عليه السلام بقي مدة الله أعلم بها وهو في بيت العزيز، ثم مدة وهو في السجن، ثم ترقى إلى تدبير الملك. ومتى يخطر ببال أحد أن ولم نعم ولم يخطر مع أن يوسف عليه السلام بقي مدة الله أعلم بها وهو في بيت العزيز، ثم مدة وهو في السجن، ثم ترقى إلى تدبير الملك، ولم يخطر ببال أحد أن ينتقل من الرق والسجن إلى الملك العظيم. ثم إنه وقت توليه يغلب على الظن أنه اشتهر عند الناس باسم المنصب والوزير للملك، ولا يكاد أحد يعرف اسمه كما هو الغالب على الملوك وأشباههم، ولهذا تردد إخوته عليه فعرفهم وهم لا يعرفونه لما هو فيه من بهجة الولاية، وأيضا قد فارقوه وهو صغير ولم يروه إلا بعدما كبر. ومعلوم أن أوصاف الإنسان تتغير إذا وصل إلى سن الكهولة، والله أعلم. هذا من جهة يعقوب وأولاده. أما من جهة يوسف فإنه قد علم وقصد التأخير ليبلغ الكتاب أجله، ولهذا تردد عليه إخوته وقد عرفهم ولم يعرفهم بنفسه، ولم يستدع بأبويه وأهله إلا في نهاية الأمر. نعم، هذه لطيفة وربما استشكال قد يرد، ذكره رحمه الله تعالى في هذا الفصل وأجاب عنه. قال: إذا قيل كيف خفي موضع يوسف على يعقوب وما بينه وبينه إلا مسافة قليلة، مع طول المدة وقوة الداعي الملح، ويوسف صار في مصر من بعد أن اشترته السيارة وباعوا في مصر، وبقي كل تلك المدة الطويلة في مصر، والشام ومصر ليس بينهما تلك المسافة البعيدة، والمدة ليست قليلة، ليست أشهر بل سنوات، الشيخ قدرها بما يقرب من 30 سنة. فقد يقول قائل: كيف خفي موضع يوسف على يعقوب وما بينه وبينه إلا مسافة قليلة مع طول المدة؟ المسافة قليلة والمدة طويلة، كيف خفي المكان؟ قال الشيخ، وهذا هو الجواب الذي ينبغي أن يقرر في مثل هذا ونظائره، قال الشيخ: ليس ذلك بغريب على قدرة الله، هذا شيء أراده الله والله على كل شيء قدير، فلا يعجب الإنسان أو فضلا عن أن يستبعد، لا يعجب فضلا عن أن يستبعد، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، فأراد الله سبحانه وتعالى أن تطول هذه المدة ويعظم حزن يعقوب على ابنه ويشتد حزنه عليه، بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أراد الله عز وجل، وهذا كله من الابتلاءات، والابتلاء للأنبياء وغيرهم، والدنيا دار الابتلاء، نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، فهذه مصيبة ابتلى الله عز وجل بها عبده يعقوب، وطالت مدة هذا الابتلاء لأمر أراده الله سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ: ليس ذلك بغريب على قدرة الله، فإن الأسباب وإن قويت لا خروج لها عن قضاء الله وقدره، لا خروج لها عن قضاء الله وقدره. ومثل هذا حتى يحصل في في في في مثل هذا الزمان وقبله، يحصل أحيانا يحصل فرقة لأسباب معينة، ثم لا يلتقي الأقارب، يعني قد يحصل فرقة خارجة عن إرادة الأقارب أنفسهم، عن إرادة الأقارب أنفسهم، يعني قديما مثلا تحصل حروب بين دول فيجعلون فواصل بين حدود وحدود، فيفرقون بين بيوت وأسر وأقارب، وتكون هناك فواصل بينهم لا يلتقي هؤلاء ولا يلتقي هؤلاء، وربما يمضي عليهم 30 و40 والأكثر من ذلك، ثم يحصل الالتقاء بعد ذلك. يعني مثلا المسلمون في الاتحاد ما يسمى الاتحاد السوفيتي سابقا، بعضهم خرجوا من تلك الديار قبل قبضة الروس على تلك المناطق، ثم لما حصل انفتاح حصل التقاء بعضهم بعد 60 سنة أو أكثر بأقاربه. حتى من عجائب هذه الأخبار، أحد كبار السن ممن عاش هنا في أرض الحرمين طول هذه المدة، لما حصل الانفتاح رجع بعد أن غاب عن تلك المنطقة قرابة 70 سنة، رجع إلى تلك المنطقة وأخذ يبحث عن بيته وحيه، والأحياء عندهم لا تتغير، الشيوعية ما تغير الأحياء كما هي، فرجع وجد البيت نفسه الذي ولد فيه ونشأ فيه وخرج منه في صبا. سبحان الله، ذكروا قصته أنه لما وصل إلى ذلك البيت بات في غرفته التي ولد فيها، وتوفاه الله تلك الليلة، غاب عنها قرابة 60 أو 70 سنة، ثم رجع إليها وأراد الله أن تقبض روحه في المكان الذي ولد فيه بعد قرابة 70 سنة أو حدود ذلك. فليس بغريب، يعني إذا أراد الله شيئا، والدنيا دار ابتلاء، يعني يحصل فيها ابتلاءات، فإن الله عز وجل أراد ألا يحصل الاجتماع إلا في الوقت الذي أجله والحال التي أرادها، لما له في ذلك من الحكمة العظيمة. ومتى أراد الله شيئا في وقت مخصوص قدر من الأسباب الحسية أو المعنوية ما يمنع حصوله قبل ميقاته. وضرب الشيخ مثالين، كل واحد منهما أعجب من الآخر. الأول قصة التيه، يتيهون في الأرض كم؟ 40 سنة. التيه كان في منطقة محدودة، في منطقة سيناء، كان التيه في تلك المنطقة، منطقة محصورة. تلك المنطقة المحصورة لو نظرت لها في الخريطة تعجب أن ناسا في تلك البقعة الضيقة المحصورة بقوا تائهين ضائعين ما يعرفون الطريق 40 سنة. 40 سنة، ليس 40 يوم، 40 سنة وهم يحورون ويكورون في مكان واحد. لو مشوا على جهة مستقيمة واحدة ربما وصلوا إلى وجهة، لكن أعمى الله بصائرهم فلم يهتدوا إلى طريق، وبقوا 40 سنة تائهين ضائعين في في في في تلك المنطقة. قال ليس هذا بأغرب من قضية بني إسرائيل في التيه، وهم أمة عظيمة. والتيه يقول الشيخ مسافة قصيرة، وهم بين أظهري قرى ومدن كثيرة، وبقوا في تلك المنطقة القصيرة ضائعين 40 سنة، لم يهتدوا طريقا إلى مقصدهم، ولم يتيسر لهم من يرشدهم إلى قصدهم وطريقهم. كذلك أصحاب الكهف مكثوا في الكهف 309 سنين وهم على تلك الحال في الغار، مع طول المدة 300 سنة لم يصل إليهم أحد في تلك المدة، لم يصل إليهم أحد في تلك المدة ويكتشف وجودهم، مع أن المدة ليست قصيرة 309 سنوات. فهذه الأمور وما أشباهها دليل على كمال قدرة الله وحكمته سبحانه. هذا أمر ذكره الشيخ. أمر آخر يقول الشيخ ثم إنه وقت تولي يغلب على الظن أنه اشتهر عند الناس باسم المنصب، وما اشتهر باسمه، جعلني على خزائن الأرض، فاشتهر بالمنصب الذي هو فيه. ولما جاءه إخوته ما عرفوه، المدة طالت عليهم وهيئته تغيرت وحاله تغيرت في صفته وقوامه ومنظره، فما عرفوه، وقد فارقوه وصغير ولم يروه إلا في الكبر. يقول الشيخ ومعلوم أن أوصاف الإنسان تتغير إذا وصل إلى سن الكهولة. هذا من جهة يعقوب وأولاده. أما من جهة يوسف فلما كان إخوته يأتونه علم أنهم إخوته، عرفهم، لكنه لم يخبرهم ولم يستدعي والدي لأمر أراده الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الفصل العاشر. قوله تعالى عن يعقوب عليه السلام في أول ما صنع أبناؤه بأخيهم يوسف عليه السلام بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقوله عندما اشتد به الأمر حين احتبس الابن الآخر بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. في هذا دليل على أن أصفياء الله إذا نزلت بهم الكوارث والمصيبات قابلوها في أول الأمر بالصبر والاستعانة بالمولى، وعندما ينتهي وتبلغ الشدة منتهاها يقابلونها بالصبر والطمع في الفرج والرجاء، فيوفقهم الله للقيام بعبوديته في الحالتين. ثم إذا كشف عنهم البلاء قابلوا ذلك بالشكر والثناء على الله وزيادة المعرفة بلطفه، لقول يوسف يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. نعم، هذه فائدة ذكرها الشيخ رحمه الله تتعلق بالموقف الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم عندما تصيبه المصيبة. فيعقوب أول ما صنع أبناؤه بأخيهم يوسف ما صنعوا، قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. في صفحة 225 تحدث الشيخ عن هذه المسألة وقال العبد عليه إذا همته المصائب وحلت به النكبات عليه أن يصبر ويستعين بالله، لأن يعقوب جمع بين الأمرين يصبر ويستعين بالله. قال يعقوب حين عمل إخوة يوسف ما عملوا بيوسف وحلت به المصيبة والله المستعان. لو يضاف هنا أول الآية الذي فيه أيضا شاهد فصبر جميل والله المستعان، لأن الشيخ يتحدث عن الأمرين عن الصبر وعن الاستعانة، ففي المصيبة يجمع المرء بين الأمرين بين الصبر فصبر جميل الاستعانة والله المستعان، جمع بينهما يعقوب عليه السلام قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم لما نزلت به المصيبة الأخرى وهي أيضا حبس ابنه الآخر بنيامين، قال لهم أيضا في المرة الثانية بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. هنا في المرة الثانية قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، المرة الأولى قال فصبر جميل والله المستعان، في المرة الثانية قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الشيخ يقول هذا دليل على أن أصفياء الله إذا نزلت بهم الكوارث والمصيبات قابلوها في أول الأمر بالصبر والاستعانة بالمولى، وعندما ينتهي وتبلغ الشدة منتهى يقابلونها بالصبر والطمع في الفرج، لأن الفرج مع الكرب، الفرج مع الكرب، فإذا اشتدت المصيبة ينبغي مع اشتدادها يعني أول ما تنزل المصيبة يقابلها بماذا؟ بالصبر. فإذا اشتدت وعظمت وتضاعفت يقوي الرجاء بالفرج مع اشتدادها، يقوي رجاءه بالله سبحانه وتعالى بالطمع في الفرج. فهذه عبودية وتلك عبودية، العبودية الأولى عبودية الصبر، والثانية عبودية الطمع في الفرج عند اشتداد الكرب، ويكون العبد طامعا في الفرج ويرجو أن يكون الفرج قريبا. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، جميعا يقصد يوسف وبنيامين وأخوهم الثالث الذي قال ارجعوا إلى أبيكم وقولوا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فهؤلاء كلهم ثلاثة قوي طمع يوسف لما اشتد الكرب عليه، قوي رجاء يعقوب لما اشتد الكرب عليه وعظم الأمر، فقوي طمعه في الفرج والرجاء. فيوفقهم الله للقيام بعبوديته في الحالتين، عند بدء المصيبة يصبر، وعند اشتداد الكرب يطمع في الفرج. ثم إذا كشف عنهم قابلوا ذلك بالشكر، وهذه عبودية ثالثة، إذا كشف عنهم قابلوا ذلك بالشكر والثناء على الله وزيادة المعرفة بلطفه، لقول يوسف: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. هذا كله من الشكر لله. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. نعم. قال رحمه الله: ومنها قوله تعالى: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، يدل على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ويؤخذ منه مسألة دقيقة، وهو أن الإحسان إنما يكون إحسانا إذا لم يتضمن فعل محرم أو ترك واجب، فإنهم طلبوا من يوسف عليه السلام أن يحسن إليهم بترك هذا الأخ أن يذهب إلى أبيه ويؤخذ أحدهم بدله، فامتنع وقال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فالإحسان إذا تضمن ترك العدل كان ظلما، ولهذا كان تخصيص بعض الأولاد على بعض وبعض الزوجات على بعض وإن كان إحسانا إلى المخصص والمفضل لا يجوز، لأنه ترك للعدل، وكذلك ما أشبه ذلك، والله أعلم. نعم، هذه فائدة الشيخ ينبه عليها. قال: قوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، قال يدل على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. هذه تقدمت هذه الفائدة، ذكرها الشيخ، تذكرون في أي صفحة؟ 39. نعم، رقم الفائدة 39. رقم الفائدة 39، هذه تقدمت معنا. في صفحة 225، نعم، في صفحة 225 الفائدة رقم 39، ومنها الدلالة على الأصل الكبير الذي أعاده الله وأبداه في كتابه، أن لكل نفس ما كسبت من الخير والثواب عليها ما اكتسبت من الشر والعقاب، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لقوله معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. الشيخ هنا هل هو أعاد الفائدة نفسها؟ لا، الشيخ قدم بهذه الفائدة لفائدة عظيمة جدا، ذكرها مقدمة بين فائدة عظيمة. قال: قوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون، يدل على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، أي كما تقدم، ويؤخذ من مسألة دقيقة، وهو أن الإحسان إنما يكون إحسانا إذا لم يتضمن فعل محرم أو ترك واجب، إذا لم يتضمن فعل محرم أو ترك واجب، لأن إذا تضمن فعل محرم أو ترك واجب تحول من كون إحسان إلى ظلم، تحول من كون إحسان إلى أنه صار ظلما. فإنهم يقول طلبوا من يوسف أن يحسن إليهم، طلبوا من يوسف أن يحسن إليهم، ماذا قالوا له؟ خذ أحدنا مكان إنا نراك من المحسنين، يعني طلبوا منه على وجه الإحسان أن يحسن إليهم بأن يأخذ أحدهم مكانه من باب الإحسان. فقال لهم موضحا أن الإحسان لا يكون بمثل هذا: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، إذا أخذ آخر بذنب غيره هذا ظلم. فامتنع وقال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فالإحسان إذا تضمن ترك العدل كان ظلما. يستخلص من هذا الشيخ توجيه وفائدة، يقول: ولهذا كان تخصيص بعض الأولاد على بعض أو بعض الزوجات على بعض وإن كان إحسانا إلى المخصص والمفضل لا يجوز، لأنه ترك للعدل، وترك العدل هو الظلم. فلو أن أبا أراد أن يحسن إلى أحد أولاده من باب الإحسان، إذا لم يسوي إخوانه به، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إلا إذا لم يسوي إخوانه به فهذا ظلم. وإن كان للمخصص المحسن إليه يعد إحسانا لذلك المخصص لكنه ظلم للآخرين، فإذا كان الإحسان ينبني عليه ظلم لا يجوز. ومثله أيضا الزوجات، مطلوب العدل بينهن، فإذا خصص إحداهن بشيء ميزها عن بقية الزوجات من باب الإحسان إليها فهذا ترك للعدل. من جاء يوم القيامة وعنده زوجتان ومال إلى إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل، مال إليها إحسان وإكرام إلى آخره وترك الأخرى، هذا ظلم، مع أن المخصص بهذه الأشياء ونوع من الإحسان إليها، لكنه على سبيل ماذا؟ الإضرار بالأخرى، فلا يجوز. معاذ الله أن نأخذ، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذن لظالمون. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن آيات الله إنما ينتفع بها السائل المستهدي الذي قصده معرفة الحق واتباعه، لقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أما الغافلون المعرضون أو المعارضون المعاندون فإنه يصدق عليهم قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فالنظر في آيات الله المتلوة وآيات الله الكونية تنفع من قصده الحق، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وكم في القرآن تقييد الانتفاع بهذا القيد، مثل: إن في ذلك لآيات للمؤمنين، لآيات للموقنين، لآيات لأولي الألباب والأبصار. نعم، هذه أيضا فائدة يذكرها رحمه الله، تستخلص من قوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، ليس لكل أحد، آيات للسائلين. وهذا فيه أن الذي ينتفع بآيات الله هو الذي يبحث ويسأل ويتحرى ويتفكر ويتدبر ويتبصر، هذا الذي ينتفع. أما المعرض فهذا بعيد عن الانتفاع، المعرض بعيد عن الانتفاع. ولهذا قال جل وعلا: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، ما ينتفعون إلى أن يلقوا عذاب الله ويبوء بعقوبته سبحانه وتعالى، لا ينتفعون. والمعنى الذي جاء في هذه الآية: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، جاء نظيرا له في السورة نفسها، سورة يوسف، في آخرها. في أولها قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، هم الذين ينتفعون. في آخر السورة ماذا قال؟ وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالمعرض ما يستفيد، المعرض ما يستفيد من الآية، يمر بآيات عظيمة باهرة قوية مؤثرة، ما يستفيد ولا ينتفع. لماذا؟ لأنه معرض. وأشد من المعرض من المعارض. الشيخ يقول رحمه الله: أما الغافلون المعرضون أو المعارضون المعاندون، هؤلاء لا ينتفعون. المعرض ما ينتفع، وأشد منه المعارض، لا ينتفع. المعاند المعارض هذا لا ينتفع، والمعرض الذي لا يتأمل ولا يسأل ولا يتبصر ما ينتفع. الذي ينتفع هو الذي يسأل ويتبصر ويتفكر ويتدبر، هذا هو الذي ينتفع. ولهذا يقول الشيخ: تجد آيات كثيرة تقيد فيها الهداية بهذا المعنى، آيات للمؤمنين للموقنين لأولي الألباب لأولي الأبصار، تقيد بهذا القيد، لأنه ليس كل من يرى الآية يعتبر ويتعظ. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن المشاورة نافعة في كل شيء حتى في تخفيف الشر، لهذا تشاور إخوة يوسف فيما يعملون به قتل أو طرح في الأرض، ثم قر رأيهم على رأي من أشار عليهم بإلقائه في الجب ليلتقطه بعض السيارة، ففيه شاهد للقاعدة المشهورة: ارتكاب أخف المفسدتين أولى من أغلظهما. ولما قر القرار على أخذ من وجد الصواع في رحله وعالجوا يوسف على أخذ بدله لأجل ما يعلمون من مشقة أبيهم فامتنع، خلصوا نجيا يتشاورون، فقر رأيهم على رأي كبيرهم أن يبقى هو في مصر يلاحظ مسألة أخيه، وهم يذهبون يميرون أهلهم ويخبرون أباهم بالقضية وتفصيلها. ولا شك أن بقاءه في مصر أهون على يعقوب عليه السلام وأرجى لتحصيل المطلوب، وفيه نوع مواساة منه بأخويه يوسف وبنيامين، ولهذا قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. هذا يقول، يبين فيه الشيخ أن المشاورة نافعة ومفيدة. سبحان الله، هنا المسألة الأولى يعني تشاور في جريمة، تشاور في جريمة سيرتكبونها، وبعضهم قال يقتل وبعضهم قال يطرح أرضا، وأحدهم أشار عليهم ألا يقتلوه وأن يلقوه في غيابة الجب، فقر رأيهم على من أشار عليهم بإلقائه في الجب ليلتقطه بعض السيارة، ففي شاهد للقاعدة المشهورة: ارتكاب خف المفسدتين أولى من أغلظهما، أولى من أغلظهما. أيضا مثال للمشاورة كله أيضا يتعلق بإخوة يوسف، لما قر القرار على أخذ من وجد الصواع، صواع الملك في رحله، عالجوا يوسف على أخذ بدله لأجل ما يعلمون من مشقة أبيهم، قالوا: خذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين. فلما قال يوسف: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. فلما استيأسوا منه يعني أن يأخذ أحدهم مكان، خلصوا نجيا يتشاورون، فقر رأيهم على رأي كبيرهم أن يبقى هو، ارجعوا قال لهم، يعني لا أذهب معه، قال: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فبقي في مصر يلاحظ مسألة أخيه، وهم يذهبون يمرون أهلهم ويخبرونهم بالقضية وتفاصيلها. ولا شك أن بقاءه، يعني هذا القرار الذي وصلوا إليه، بقاءه في مصر أهون على يعقوب وأرجى لتحصيل المطلوب. وفي نوع مواساة منهم بأخويه يوسف وبنيامين، ولهذا قال: عسى الله أن يأتياني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وهذه قد تكون مشاورة مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله، وقد تكون قرار من الكبير اتخذه، لأن الواضح من السياق هو هذا، أن كبيرهم قال يعني استشكل الأمر وامتنع أن يذهب، قال: أنا لن أرجع معكم، ارجعوا أنتم وحدكم إلى، وأنا سأبقى. وقد يكون بقاءه مثل ما أشار الشيخ ليتابع موضوع أخيه ويكون على مقربة منهم، وربما أن هذا المعنى قصده، أن والدهم يطمئن إذا عرف أن كبيرهم بقي في المكان يتابع أمر أخيه، لم يرجعوا كلهم. هذا لا شك يحدث طمأنينة عند والدهم، وفيه نوع مواساة لوالدهم أو تسلية له في هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: الفصل الحادي عشر: إنما لم يصدق يعقوب عليه السلام بنيه حين قالوا أكله الذئب،